عن هؤلاء الذين لا يعرفون من الأدب في زماني ويقول أنا أجيب، فتنظر أنت ما شاء الله أجيب، إذن يعرف لغة العرب، إذن سيساعدني في فهم القرآن والسنة ويأتيني بأبيات تدل على المعاني و يقول لك لا، ده كان هذا الأديب في زماننا للأسف الشديد أعلى شيء يريد أن يصل إليه أن يكون الخط جميلا، وأن يكتب وأن يذكر بعض الأبيات في المرأة الجارية التي تغني، والكأس الذي يشرب، حفظك الله، يعني الخمر وهذه الأشياء. بعد أن انتهى من هؤلاء يبدأ في الحديث عن الفلاسفة. الفيلسوف هو اللطيف، كانوا يسمى باللطيف كما ستعرف الآن. ففي كتب السلف لما تقرأ كلمة اللطيف يعني الفيلسوف، لأنه لطيف كأنه ماذا؟ لماذا؟ لأنه يعرف الأشياء الدقيقة. فالفيلسوف عندهم يعني يعرف الأشياء التي تخفى على العوام، يعرف هو الأشياء الدقيقة، فيظن بنفسه أنه وصل إلى شيء يعني لم يصل إليه الناس. ودين العوام وعقيدة العوام هي أفضل في الحقيقة من عقيدة هؤلاء. ولذلك تعال معي لنحلل هذه التراكيب ونستفيد منها. فقال رحمه الله: وأرفع درجاتي لطيفنا. بدأ يذكر الفلاسفة ويبين حقيقتهم، وهو الآن سيفضحهم، لأن الفلاسفة من أخطر الناس على الإسلام، وأثروا للأسف الشديد في فرق كثيرة كالمعتزلة، وللأسف الأشاعرة تأثروا بهم أيضا يا طلبة العلم. لا أقول الجهمية، لماذا؟ الجهمية كفار باتفاق أهل العلم، لا خلاف في ذلك، لكن المشكلة في المعتزلة والأشاعرة. المعتزلة تأثروا تأثرا عظيما بالفلاسفة، وقدموا العقل على النقل، وعظموا العقل تعظيما حتى جعلوه يقدم على النص، فوقعوا في إشكاليات عقدية كثيرة جدا. فهنا بدأ يذكر الفلاسفة ويبين حقيقتهم. واللطيف هو المتفلسف أو الفيلسوف. من هو اللطيف يا شيخ؟ لأنه قال: وأرفع درجات لطيفنا. اللطيف يذكرونه للفيلسوف أو المتفلسف، سمي بذلك للطف نظره وغموضه في الأمور الخفية التي لا تعيها أفهام العامة وكثير من الخاص. لأن الفيلسوف لما يجلس يتكلم أمام العامة في النهاية حفظك الله العوام لا يفهمون ما يقول هذا الرجل، ولعلمك هو نفسه لا يفهم ما يقول. يعني إياك أن تغتر يعني، فأنت لأن بعض الناس لما يجلس أمامهم حفظكم الله يحزن، تقول له: لماذا تحزن؟ يقول: شيخ سبحان الله ما فهمت، أنا لا أفهم، أنا ضعيف الفهم. أقول: لماذا؟ يقول: سبحان الله جلست أمامه يعني وتكلم وما فهمت شيئا. أخي حفظك الله، هذا ليس من ضعف عقلك، هو نفسه لا يفهم ما يقول، هو نفسه لا يفهم ما يقول، فلا تخف. ولذلك لو تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم أمامك ستفهم، لو تكلم الصحابة ستفهم، وأنت تقرأ كتاب الله تفهم بفضل الله، هذا هو الكلام الذي نريده. أما هو صدقني، لما الفيلسوف كلامه كمضغ الماء. تعرف أنا الآن لما أشرب وأظل أفعل كذا، ماذا تفعل وليد؟ أمضغ. تمضغ ماذا؟ أمضغ الماء فتضحك. ما هذا؟ الفيلسوف كلامه في النهاية كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. هو حتى هو يعني هذا كمان أبين وأوضح، لكن هو حتى صدقني لا يفهم شيئا، هو يريد التعالي على الناس، يريد أن يكون في طبقة ودرجة أعلى من الناس، أنا الذي أفهم وأنتم لا تفهمون، أنت لا تفهم شيئا، صدقني هو لا يفهم شيئا مما يقول. فهنا اللطيف هو حفظك الله المتفلسف. طيب جميل، هنا يا طلبة العلم ماذا قال؟ قال: وأعلى درجات لطيفنا. ماذا يا شيخ؟ أن يطالع شيئا، يطالع يعني يبحث فيه، المطالعة هنا يعني البحث، البحث، أن يطالع شيئا من تقويم الكواكب، وهو ما يسمى بحساب النجوم، وينظر في شيء من القضاء في بعض النسخ. الفضاء، الفضاء بالفاء، وفي بعض النسخ القضاء، وحد المنطق. طيب يا شيخ، نعم، ما المقصود هنا بهذا الكلام حتى نفهمه؟ نريد أن نفهم هذا الكلام جيد. الفضاء والقضاء المراد به يا طلبة العلم هنا الحكم بدلائل النجوم على ما يحدث من الأمور، الحكم بدلائل النجوم على ما يحدث من الأمور، وهذا الذي يسمى في الدين ماذا عندنا في الشريعة في التوحيد؟ التنجيم. هو ينظر في النجوم ويقول لك سيحدث لك كذا وكذا، لماذا ظهر النجم كذا وكذا، وهو حرام وشرك كما تعلمون، لأنك إما أن تعتقد أن هذا النجم فاعل بنفسه، وإما أن تعتقد أنه سبب حفظك الله، فهو في كل حال حرام. ولذلك الفلاسفة والعياذ بالله يأتون الحرام، فقال حفظك الله لأنه يؤدي للكلام عن الغيب دون دليل. ونحن نعلم يا طلبة العلم حفظكم الله أن الله رب العالمين خلق النجوم كما قال قتادة وصح عنه ذلك، أنه يعني النجم لثلاث أمور ولا يتأول غير ذلك، فهي زينة وهي رجوم وهي للهداية. ولذلك ربنا جمع هذا كله في آيتين، قال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها زينة وجعلناها رجوما للشياطين، وقال في الآية الأخرى وبالنجم هم يهتدون. لا نعرف عن النجم إلا هذا، زينة لما تجلس بالليل حفظك الله تجذبك وتبدأ تفكر في كون الله وهذا النجم العظيم وهذه السماء كاللوحة العظيمة، من خلق كل، وتبدأ تتفكر في هذا، زينة. الأمر الثاني رجوما للشياطين، عندما يحاول الشيطان أن يسترق السمع من السماء. الأمر الثالث حفظك الله هداية، وهذا العلم واجب الذي يسمى بعلم التيسير أو التسيير، وهذا علم حفظك الله تعالى واجب على من يدخل الصحراء ومن يدخل البحر. رجل الآن يمشي في الصحراء، دليل في الصحراء، أو يمشي يركب البحر حفظك الله. طيب شيخ، قديما طبعا لا يوجد عندنا الوسائل الحديثة، عنده خريطة وعنده GPS وهذه، لا قديما ما كان هذا، وحتى الآن ما هو ممكن تفسد عليك هذه الأشياء، أنت في الصحراء. وبالنجم هم يهتدون، كانوا يتعلمون هذا العلم حفظك الله حتى لا يضل في الصحراء، فإذا رأى يعرف هذا الشمال هذا الجنوب كذا كذا، يبدأ في السير حفظك الله تعالى. لا يجوز لغير ذلك. أما الذين يقولون سيحدث لك كذا في الشهر المقبل وكذا، لماذا أنت من أين لقد ظهر النجم الفلاني، وهذا النجم لما يظهر يحدث كذا ويحدث كذا وسيحدث في الأرض كذا، أنت مالك بمال هذا؟ هذه أمور من الغيب لا يجوز الضرب فيها، ولذلك هذا التنجيم لا يجوز. ولذلك الفلاسفة يتكلمون مع الناس في مثل هذه الأمور، ولذلك الناس العوام لما يجلس يسمع هو لا يفهم، والفيلسوف ضعيف أيضا في مثل هذه الأشياء. فيقول وينظر يعني يبحث في شيء من الفضاء أو القضاء وحد المنطق، ولذلك تجد يتكلمون في المنطق كثيرا. ولذلك السلف قديما كانوا يقولون ماذا؟ ها، من تمنطق تزندق. السلف كانوا يقولون هذا، وكانوا يحرمون علم المنطق، العلم الذي يقوم به الفيلسوف. الفيلسوف وليس الفيلسوف الآن عند العرب هكذا، لأن الفيلسوف عند العرب هو الرجل الحكيم الذي يأتي ببعض الأفكار الحكيمة وبعض الحكم. لا، نحن ما نتكلم عن هذا، ما نتكلم عن هذا، إنما نتكلم عن هؤلاء حفظكم الله تعالى الذين يذكرهم هنا. فيقول أقصى شيء عنده حفظك الله أنه يعرف حدود المنطق، يعني التعريف للأمور التي في المنطق، نسأل الله السلام. المنطق ما هو يا طلبة العلم؟ المنطق يراد به عند الفلاسفة، عند الفلاسفة ما يكون ميزانا للعلوم والتفكير، ما يكون ميزانا التي تسمى بمقدمات العلم. فوالله لو وقفوا عند ذلك فلا بأس، لكن المشكلة أنهم يتجاوزون مثل هذه الأمور، يتخطون هذا. المنطق ما يكون ميزانا للعلوم والتفكير، هذا هو المنطق. وجاءت هذه الفكرة من اليونانيين كأرسطو وهؤلاء، وبدأت هذه الأفكار تدخل إلى المسلمين في صدر العصر العباسي، في صدر العصر العباسي يا طلبة العلم لما بدأت المعتزلة تترجم كتب الفلسفة. عرفت متى دخل حفظك الله هذا الأمر إلى دولة الإسلام؟ في صدر الدولة العباسية، في صدر الدولة العباسية. ولذلك في الدولة الأموية لا تجد هذه الأفكار، لكن لما جاءت الدولة العباسية وعلى المعتزلة حفظكم الله وصاروا في قرب من الحكام ووشوا بأهل السنة بدأوا يترجمون الكتب اليونانية، فتأثروا تأثرا عظيما حفظكم الله تعالى بهذا. بل جعلوه أصلا وأفسدوا به الدين والعياذ بالله. ولذلك العلماء يقولون أن المنطق إذا أريد به ما تميز به الفكر الصحيح من غيره واستعملناه في التقاسيم والحدود وهذه الأشياء فلا بأس به وعليه العلماء، لكن لما تتجاوز وتفتح الباب لما هو أكثر من ذلك فحينئذ لا يجوز. فهنا ابن قتيبة رحمه الله تعالى يشنع على هؤلاء ويقول لا قيمة لهم، وانظر حفظك الله إلى كلامه، فقال وأعلى وأرفع درجاتي لطيفنا أن يطالع شيئا من تقويم الكواكب وينظر في شيء من القضاء أو الفضاء وحد المنطق، اسمع، ثم يعترض على كتاب الله. ولذلك ترى الفلاسفة، ترى المعتزلة الذين تأثروا بالفلاسفة يعترضون على كتاب الله، وتجد الأشاعرة الذين تأثروا بالفلسفة يعترضون على كلام الله. كل هذا بسبب تقديم العقل على النقل، بسبب تأثرهم بهذا الفكر. هذه المصيبة التي حلت على المسلمين في صدر الدولة العباسية حفظكم الله، فأوقعت الناس في بدع كثيرة. فيأتي يقول لك وتراه في كل شيء حفظك الله تعالى، ينكر بالعقل ويقدم العقل على النقل، وينكر الغيبيات بحجة أن العقل لا يتسع لذلك، حتى يدخل في قضايا الصفات وما أشبه القضية حفظكم الله، ليست فقط في قضية الغيبيات كعذاب القبر كما يحدث يوم القيامة لا، تأتي مثلا أي شيء تعالى أذكره، تأتي مثلا تقول هناك ميزان يوم القيامة، والله قال ونضع الموازين القسطة مثلا، فمن ثقلت موازين وما أشبه، يقول لك المعتزلي لا يوجد ميزان على الحقيقة. تقول له لماذا؟ يقول لا، هذا كناية عن العدل، كناية عن العدل، لكن الميزان الحقيقي، يقول لك لا يوجد عذاب في القبر، لا يوجد ملائكة أين هم، لا يوجد. لما تتحدث معه لماذا تجد أن العقل قد قدم على النقل، ويقول لك ربنا سبحانه وتعالى يضرب الأمثال فقط بالأمور المعنوية في هيئة محسوسات لكي نفهم، لكن الحقيقة ليست هكذا، ويبدأ يقدم العقل على النقل فيقوم بإلغاء النصوص، مصيبة. فاسمع ابن قدامة سيحقر من شأنهم، وترون بهذه العقول يعترضون على الكتاب ويطعنون في السنة، حتى أنهم أصلا لا يعلمون من الذين في الإسناد، هو لا يبالي بإسناد، أنت تتعب وتقول هذا صحيح هذا ضعيف هذا حسن، هو يقول لك في النهاية أرني، حتى لو في البخاري ومسلم، يعني انظر حديث في البخاري ومسلم، يعني اتفق عليه الشيخان، يعني في أعلى درجات الصحة، يعني حفظك الله تعالى قبلته الأمة، ومع ذلك يأتي يقول لا يعني نترك هذا، لماذا؟ يعني بالعقل، عقلي يعني كيف هذا؟ تقديم العقل على النقل فيفسد كل شيء حفظك الله تعالى. فيقول ابن قتيبة فيقول ابن قتيبة رحمه الله ثم يعترض على كتاب الله بالطعن وهو لا يعرف معناه. يعني لو قلت له بهدوء ما معنى هذه الآية هو لا يعرف، المهم أنا معترض، ويعترض على الكتاب ويطعن فيه، لا يعرف المعنى ومع ذلك يعترض. يقول لك وعلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكذيب، يعني يرده يا طالب العلم بالعقل، لا يرده حتى بأصل العلم أنه ضعيف أو أن هذا حفظك الله متأول، لا، إنما حفظك الله تعالى يرده بالعقل، هذا الذي يقصده هنا الشيخ بالتكذيب، يعني يرده بالعقل، وهو لا يدري من نقله، يعني لا يدري أسماء الرجال الذين نقلوه، يعني لا يدري صحة ولا حسنا ولا ضعفا، لا يدري شيئا في هذه الأشياء. قد رضي عوضا، عوضا يعني بدلا من الله ومما عنده يعني من الجزاء بأن يقال فلان لطيف يفرح، يعني فلان فيلسوف فيفرح لما يقول الناس فلان لطيف فيفرح، ويعني فيلسوف يعني هو في نظره أفضل من العوام، هو خواص كما سيقول لك الآن، خواص خواص، فأنتم غساء، أنتم عوام، أنتم جهال، أنتم، فأنت هو للأسف هذه طبيعتهم، ويعتزون بأنفسهم، ليس عندهم من تواضع. والله هذه حقيقة، الإنسان لابد أن يكون متواضعا قدر الإمكان، دائما ينظر إلى نفسه أنه لا شيء، انظر دائما إلى نفسك لا شيء، لا تجعل نفسك حتى في العلم، لا تجعل نفسك فوق الإخوة أو فوق الشيوخ أو فوق هذا، صدقني سيأتي عليك بالبلاء والفساد. فيقول هنا حفظك الله قد رضي عوضا من الله ومما عنده بأن يقال فلان لطيف. في بعض النسخ ستجد عندك رقيق وفي أخرى دقيق، وهذا خطأ. لماذا خطأ؟ لأنه عند العرب للذم بمعنى الخسيس، لما نقول فلان دقيق كلمة ذم، وكلمة رقيق كلمة ذم، فلما يقولون فلان رقيق أو فلان دقيق هذا ذم، ولذلك الصواب لطيف، لأن لطيف عندهم كلمة جميلة حفظكم الله. فيقول هنا بأن يقال فلان لطيف وفلان دقيق النظر، يعني ينظر في الأمور الخفية أو الدقيقة التي العوام المساكين لا يعرفونها، سبحان الله. يذهب إلى أن لطف النظر قد أخرجه عن جملة الناس، يعني كونه ينظر ويبحث في هذه الأشياء، هو يظن بنفسه هكذا أنا أفضل من الناس، يقول في نفسه هكذا أنا أفضل من الناس، وبلغ به علم ما جهلوه، يعني لطف النظر جعلني هكذا يتكلم، يعني جعلني أفضل من الناس، ينظر إليهم أنهم جهال. اسمع، فهو يدعوهم، ما معنى يدعوهم؟ يعني يناديهم ويلقبهم، يناديهم ويلقبهم، الرعاع استغفر الله، والغساء والغسر، نسأل الله السلامة والعفو والعافية، يعني يسب الناس ويظن بنفسه أنه يعني على خير. تعرف الصوفية لما يقولون كما درسنا في العبودية، لما يقولون عن الذين ليسوا على طريقتهم وكذا، يقولون ماذا؟ المساكين، كل جاء مسكين، فيقولوا عنا مسكين، يقول مسكين مسكين، ما هذا؟ سبحان الله، هم كذلك يقولون رعاع، مع أن هذه كلمات سب، همج رعاع، ولما نقول حفظك الله تعالى يعني جهال، ولما نقول غساء وكلمات سب، نعم، لأنهم ينظرون إلى أنفسهم أنهم يعني في منزلة عظيمة وعلو، منزلة عظيمة وعلو، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. فيقول لك الغثاء والرعاع إلى غير ذلك. الرعاع ما معنى الرعاع؟ الرعاع هم أراذل القوم، السقاط، سقاط القوم وأرذل القوم يتسمون بالرعاع، والضعفاء منهم. والغساء ما يحمله السيل، ما يحمله السيل من يابس النبات والأشياء التي لا قيمة له، ولذلك النبي قال غساء كغساء السيل، النبي قال هذه الكلمة، لأن السيل لما يأتي حفظك الله الماء، يعني لما ينحدر من فوق الجبل ويأتي بقوة يحمل فوقه أشياء غساء، غثاء لا قيمة لها من القش وكذا وكذا، هذا لا ينتفع به، فهم يسبون الناس هذا السب حفظك الله تعالى، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. والغسر، الغسر جمع أغسر، جمع أغسر، والأغسر هو الأحمق، أحمق استغفر الله. فهم يسبون الناس يا طلبة العلم هكذا حفظكم الله، يسبون الناس. فقال فهو يدعوهم الرعاع، يعني اللطيف الفيلسوف، يقول على الناس رعاع غثاء غسر. يقول ابن قتيبة وهو لعمر الله بهذه الصفات أولى، يعني أقدر وأحق، بل هم الرعاع وهم الغثاء وهم الغسر، قال وهي به أليق يعني ألصق ألصق أليق يعني ألصق وأنسب وأنسب. لأنه جهل وظن أن قد علم. انظر إلى ابن قتيبة، طب يا ابن قتيبة لماذا هو أليق بهذه الكلمات؟ قال لأنه جهل، هو جاهل وظن أن قد علم، يعني عنده جهل مركب، عنده جهل مركب حفظكم الله تعالى. فهاتان جهالتان، هو جهل وجهل أنه جهل، يعني ظن أنه علم. أخطر شيء أن يكون الإنسان يظن في نفسه أنه على علم وهو جاهل، أخطر شيء، هذا يصعب عليك أن تصلحه، بخلاف الذي يأتيك ويقول أنا جاهل بهذه المسألة علمني إياه، فهذا سهل أن يدخل إليه الخير. لكن الذي يظن بنفسه أنه على علم هذا صعب أن تعلمه، لأنه الآن جهل، لكن جهل أنه يجهل فظن بنفسه العلم. فابن قتيبة يقول لك وهي به أليق لأنه جهل وظن أن قد علم، فهاتان جهالتان يعني من الجهل المركب. ولأن هؤلاء يعني العوام العوام، ولأن هؤلاء جهلوا وعلموا أنهم يجهلون. العمي يقول لك يا شيخ أنا جاهل، أنا جاهل، العمي لا يستحي يقول أنا جاهل، فهؤلاء أفضل من الذي يظن بنفسه أنه يعلم. فقال لأن هؤلاء جهلوا وعلموا أنهم يجهلون، ولو أن هذا المعجب بنفسه، لأنه معجب بنفسه يا طلبة العلم، ولو أن هذا المعجب بنفسه الزاري عن الإسلام، الزاري الزاري يعني العائب العائب، يزدري الإسلام، يقولون يزدري الإسلام يعني يعيب الإسلام ويطعن فيه. الزاري حفظك الله اسم فاعل بمعنى العائب القادح الطاعن، الزاري على الإسلام برأيه، انظر يعني هو ليس زاري عن الإسلام أو زاري حفظك الله على الإسلام لأن الإسلام فيه خطأ، لا، عقله يرى ذلك. فقال ولو أن هذا المعجب بنفسه، والعجب في القلب يورث الإيه؟ ها؟ يورث الكبر، والله لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ولذلك لابد دائما نقول أن تواجه العجب، لا تعجب بنفسك مهما بلغت من العلم، انظر إلى نفسك أنك ما زلت جاهلا. وهذا هو السبب في أن الله رفع الأئمة، أنهم لم يأتي عليهم يوم يجلسون بين الطلاب أو بين الشيوخ أو وحدهم يظن بأنفسهم أنهم الأعلم. إلى متى المحبرة للإمام أحمد؟ إلى المقبرة، إلى المقبرة، كل يوم أتعلم أتعلم أتعلم لماذا؟ أنا جاهل. لكن لو وصلت بنفسك إلى مرتبة أنا الشيخ وأنا الذي على علم، وأنا دخلك العجب بنفسك، سيتوقف علم ويأتيك الشيطان ويجعل في قلبك الكبر. فيقول هنا حفظك الله ولأن هؤلاء جهلوا وعلموا أنهم يجهلون، يعني العوام، ولو أن هذا المعجب بنفسي الزاري على الإسلام برأيه نظر يعني بحث من جهة النظر لأحياه الله بنور الهدى وثلج اليقين. ما معنى هنا يا طلبة العلم نظر؟ نظر يعني بحث، حفظك الله بحث. هو سليمان عليه السلام لما جاءه الهدهد وأخذ يخبره لما قال له رأيت امرأة وقومها يسجدون للشمس من دون الله إلى آخره، هو ماذا قال له؟ سننظر سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. سننظر، ما معنى سننظر؟ يعني سنبحث سننظر. انظر إلى سليمان لأن ما زال هو سليمان وهذا هو الهدهد، حتى لو جاء بخبر لا يعلمه سليمان، فلا بأس أن يعلم الصغير معلومة لا يعلمها الكبير، لا بأس بهذا، ممكن طالب علم صغير يعرف معلومة لا يعلمها الشيخ الكبير، لا بأس بهذا، لا بأس بهذا، حفظك الله، لا يوجد أحد أحاط بكل شيء علما. لكن انظر ماذا قال؟ سننظر يعني سنبحث، لأنه سيذهب الرجال حفظكم الله تعالى الذين يتسمون في الجيوش بالاستطلاع، العيون الاستطلاع حفظكم الله، فينظرون فيها. فقال له سننظر يعني سنبحث أصدقت أم كنت من فالنظر يعني البحث. فيقول لك هنا عن هؤلاء نظر يعني بحث من جهة النظر. ما معنى من جهة النظر؟ الذي سيجعل الله رب العالمين يحييه بنور الإيمان. المقصود هنا في كلمة من جهة النظر الأدلة الصحيحة من القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. فيقول لك هذا الفيلسوف لو بحث من الجهة الصحيحة النظر الصحيح، يعني رأى الأدلة في القرآن وفي السنة بفهم السلف، لهداه الله إلى نور الهدى وثلج اليقين. لأن الهدى يا طلبة العلم هو الوحي، لأحياه الله بنور الهدى. ما هذا الهدى؟ يعني الوحي، حفظك الله. ألم يقل ربنا في القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فسمى القرآن هدى، فهو هدى الله. فلو نظر فيه لاهتدى، لأنه إرشاد وبيان يا طلبة العلم، هذا الذي يريده ابن قتيبة رحمه الله رحمة واسعة. ولذلك ربنا يقول أو من كان ميتا فأحييناه. أحييناه بماذا؟ بالإسلام. الكافر ميت، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، ليس بين الناس، في الناس، في الناس. لماذا؟ البصيرة التي تميز بها، التي تميز بها حفظك الله. فالإسلام نور، ونور عظيم بفضل الله تعالى. فيقول هنا ابن قتيبة لأحياه الله بنور الهدى وثلج اليقين. ما المقصود بثلج اليقين؟ برده، ثلج اليقين برده، أنا قلت برده، برده، آسف، برده، برده. يقال عند العرب ثلجت نفسي، يعني صرت وسكنت إليه. فهو يريد أن يقول لك حفظك الله، لأنهم في شك، الفلاسفة في شك، فيقول لك لو هو اتبع الهدى يعني الوحي القرآن والسنة حفظك الله بفهم السلف، لأدخل الله عليه السرور ولجعله من أهل النور وهدية، وصار حفظك الله تعالى مطمئنا مستكينا بعد أن كان متحيرا مضطربا. بلغ عليه جدا في الكلام. تعرفون ابن قتيبة ماذا كان يقول عنه ابن تيمية؟ ابن تيمية يقول عنه ماذا لما يذكر ابن قتيبة؟ يقول ماذا؟ ها؟ خطيب أهل السنة. ابن تيمية لما يذكر ابن قتيبة يقول لك خطيب أهل السنة، عن ابن خطيب أهل السنة. ونفتخر أن من أهل السنة بلغاء، لأن المبتدعة يعتزون، يقول عندنا الجاحظ وعندنا الزمخشري وعندنا المبرد وعندنا فلان، ونحن نقول عندنا ابن قتيبة بفضل الله تعالى، عندنا ابن قتيبة خطيب أهل السنة بفضل الله تعالى، الرجل السلفي العالم الأديب اللغوي رحمه الله تعالى. ولذلك أنت تفتخر لو كنت صادقا، لو كنت صادقا تفتخر حفظك الله لما يبرز عندك عالم من علماء أهل السنة في فن من الفنون. لأن المبتدع أيضا يفتخرون بطلابهم وبعلمائهم، فحري بأهل السنة أن يكونوا صادقين. ولو برز عندنا عالم من العلماء نبرزه أمام الناس ونقول بفضل الله عندنا فلان سد الخانة وسد هذه الثغرة وصد هذا المكان، سد هذا المكان بفضل الله تعالى، ونشير إليه. هذا نتكلم عن الصادقين، ما نتكلم عن من في قلوبهم الحقد وكذا فيجنب أخاه وأبدا. وذلك لابد أن يكون هذا في قلوبكم. أخ منكم الآن في مدينته أو في حيه أو في بلده سيفعل محاضرة درسا، نشجعه ونحث الناس عليه ونساعده في نشر الإعلانات، ونقول أخونا فلان الحمد لله في مدينة كذا أو في حي كذا سيلقي درسا يوم كذا، ونفرح به، ونفرح به ونكون سعداء. ولو أخطأ نقومه، ولو أراد شيئا نساعده. هذا هو الصدق الحقيقي، هذا هو الصدق الحقيقي. ليس من المهم من الذي يقول، المهم أن يقال، كما كان الشافعي يتكلم ليس مهما أن ينسب له الكتاب، وددت لو نصب إلى غيري ونشره. واحد أخذ كتابه وكتب عليه اسمه، ليس مهما. لماذا؟ الجزاء عند الله، الله يعلم. يعني أنا سرقت الكتاب من سعد، الله يعلم أنه كتاب سعد، فكل الحزنات في ميزان سعد يوم القيامة. وسعد ماذا يريد الدنيا؟ لو كان يريد الدنيا عمله ضاع وخسر كل شيء، لكن هو يريد الآخرة، أجرك محفوظ عند الله، وليد سرق منك الكتاب لا بأس. هل تظن أنه في حسناتي؟ أبدا. ده أنا آثم بسرقتي. لكن لو سعد مخلص يقول المهم أن ينتشر، لا مشكلة، هيا المهم أن ينتشر، أنا حسناتي عند الله عز وجل. كذا الصدق الذي ينبغي أن يكون في القلوب. فيقول ابن قتيبة خطيب أهل السنة والجماعة، يقول ولكنه طال عليه، طال ما معنى طال عليه؟ طال عليه يعني بعد عنه، طال عليه، انظر إلى اللغة لتفهم اللغة. طال عليه ما معنى طال عليه؟ طال يعني بعد عنه. طال عليه أن ينظر في علم الكتاب يعني في القرآن وفي أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، انظر بعد عنه هذا. ولذلك لو أعطيته الكتاب وأعطيته السنة كما قال منذ قليل لا يفهم شيئا، حقيقة لا يفهم شيئا، حفظك الله. فيقول ولكنه طال عليه أن ينظر في علم الكتاب وفي أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، يعني في كلام صحابته، وفي علوم العرب ولغاتها وآدابها. العلوم العربية مهم، ولذلك هو ألف هذا الكتاب من أجل هذا، كتاب عظيم جدا. يقول وفي علوم العرب ولغاتها وآدابها، فنصب لذلك وعاداه. ما معنى نصب؟ نصب للشيء يعني قصده، نصب للشيء يعني قصده وتجرد له. نصب للشيء يعني حفظك الله قصد له وتفرغ له، يعني لم يعد له أي عمل إلا الطعن في الإسلام. وانحرف عنه إلى علم قد سلمه له ولأمثاله المسلمون. وانحرف عنه يعني مال عنه وابتعد عنه إلى ماذا؟ إلى علم قد سلمه له ولأمثاله المسلمون. للأسف الشديد ونحن لا نسلم لهم بهذه العلوم، لأن الإسلام جاءنا وكفانا عن علوم أي أحد. ففي القرآن والسنة الخير، وفي القرآن والسنة الهدى الذي ينفعنا في الدنيا والآخرة، ولا نحتاج بفضل الله إلى أي علم آخر. ولذلك تعجب أن هذه الدعوة الآن تتكرر. ماذا يا شيخ؟ تعجب أن هذه الدعوة الآن تتكرر في زماننا. كيف ذلك شيخ؟ نعم، لابد أن نلتزم بحقوق المرأة، لابد أن نلتزم بحقوق الإنسان، لابد أن نلتزم بحقوق الطفل، لابد أن نلتزم بحقوق الحيوان، لابد أن لماذا؟ هيئة الأمم المتحدة أصدرت القوانين والمراسم في هذا، فلابد. أنا لا أحتاج لا للأمم المتحدة ولا إلى أي شيء، كل ما يقولونه عندنا أفضل منه في القرآن والسنة. نفس القضية تعاد مرة أخرى حفظكم الله، كما أدخل المعتزلة المبتدعة في صدر الدولة العباسية الفلسفة وحاولوا أن يقنعوا الناس أن هذا هو الأفضل. الآن تجد حفظك الله تعالى من يردد هذه العبارات، أن هذه القوانين التي تأتينا من الأمم المتحدة هي الأفضل للإسلام ولبلاد المسلمين وللمسلمين أنفسهم. وهذا كله باطل باطل باطل باطل باطل. حتى إننا نبدأ نسمع دعوات سيئة جدا حفظكم الله. لا أتكلم عن فعل قوم لوط، الآن تسمع حفظك الله في بعض الدول الإسلامية امرأة تقول لك أنا أريد أن أتزوج من رجلين. تسمع حفظك الله تعالى أننا سنجعل المرأة كالرجل في الحقوق من الإرث وهذه الأشياء و و و و ما هذا؟ والطفل يكون على الحرية في كذا وكذا، يكون كذا، والحيوانات ولا نفعل كذا ولا نفعل كذا. ما هذا؟ ما هذا؟ إسلامنا بفضل الله شاف كاف، إسلامنا شاف كاف، فيه كل ما نحتاج إليه، ليس في الدنيا فقط، في القبر، وليس في القبر فقط بل في الآخرة. ما تركنا الإسلام إلا وعلمنا. لكن أين المشكلة؟ أننا صرنا لا نعتز بديننا. العزة بالإسلام هي أعظم ما يكون، العزة بالإسلام هي طريق النصر وطريق الفلاح. لما سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان قد ملك الأرض رضي الله عنه بأي شيء، يعني كيف وصلتم إلى ذلك؟ قال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غيري أذلنا الله. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. وأنا شرحت رسالة مهمة اسمها خصائص الشريعة الإسلامية، راجعوها وموجودة على الموقع على اليوتيوب، راجعها في القناة ترى فضل الإسلام وعظمة الإسلام مقارنة بكل شيء آخر. في كل شيء أنت لا تحتاج مع الإسلام إلى أي شيء. فيقول هنا حفظك الله: وفي علوم العرب ولغاتها وآدابها، فنصب لذلك وعادا وانحرف عنه إلى علم قد سلمه له ولأمثاله المسلمون، وقل فيه المتناظرون. لماذا؟ اسمع، اسمع إلى الكلام العالي الذي يقوله ابن قتيبة، اسمع، له ترجمة تروق بلا معنى. لما تسمع حفظك الله للعناوين التي يقولونها، عناوين براقة، تعرف كمثل الآن أيضا حقوق الإنسان، تفرح أنت، ها؟ حقوق الطفل، حقوق المرأة، حقوق كذا، والعجيب لا يوجد حقوق للرجل. يعني سبحان الله، لما تبحث أين حقي أنا كرجل، لا يوجد. المهم حقوق المرأة والطفل لا، الإسلام لم يترك شيئا ولم يترك أحدا، أعطى كل حق، أعطى كل ذي حق حقه، الإسلام أعطى كل ذي حق حقه. تجد نفس الكلام، ولذلك الفلاسفة لما يتكلمون حفظك الله تعالى، ده يوجد كتاب عظيم اسمه تهافت الفلاسفة، فلاسفة ليسوا بشيء. ابن تيمية له كتاب عظيم اسمه الرد على المنطقيين، اللي هم الفلاسفة أهل المنطق، يعني لا أقول لك ماذا فعل بهم يعني. لكن مشكلتهم أين؟ العناوين، تراجم براقة، الترجمة يعني العنوان حفظك الله. فيقول لك له ترجمة تروق، تروق يعني ماذا؟ تحلو في نظرك، راق لي يعني حلى في نظري، صار جميلا، راق لي كذا، أعجبت به، فهي تعجب الآخرين. له ترجمة تروق بلا معنى، بلا معنى، يعني لما تنظر إلى هذه الترجمة ما معناها؟ لا يوجد لها معنى، لكن هي جميلة. تعرف كمثل المصريين، يكتب مثلا كلمة على الدكان أو المحل من الخارج حفظك الله تعالى بالإنجليزية، تقول له ما معنى ذلك؟ يقول شيخ لا أدري يعني، لكن جميلة شيخ، انظر جميلة جدا، ما معناها؟ ولا يدري أي شيء عن أي شيء. مثل هذا ترجمة ولكن لا نعرف معنى لها. بعض الناس هكذا حفظك الله، فيرق للآخرين، انظر ما شاء الله هو يكتب بالإنجليزية، عنده فهم، وهذا سأذهب إليه، وتذهب إلى من ولا يدري شيئا عن أي شيء. كمثل بعض الناس ممن يتسمون هنا عندنا في مصر بالطبقة الراقية، فيأتي العوام يعني يحاولون أن يقلدونهم، فيتكلم ببعض الكلمات الإنجليزية والفرنسية، لما تقول له ما معنى ذلك؟ يعني هو لا يدري ما معنى ذلك، لا يعني، ولا يدري ماذا يقول. لكن المهم الآن أنه أعجب به آخرين، ماذا يقول؟ تعالى هو مثقف، عنده علم، علم في ماذا؟ يقول بالإنجليزية كذا، ويقول بالفرنسية كذا، وما هذا؟ ترجمة تروق بلا معنى. يقول: واسم يهول بلا جسم. انظروا إلى البلاغة العالية يا طالب العلم في مثل هذا الكلام حفظك الله. يقول ماذا يا شيخ؟ يقول: واسم يهول. ما معنى يهول؟ يعظم، من الهول، العظمة. اسم يهول بلا جسم، الفلسفة، أنت تسمع الفلسفة، فلسفة لكن في الحقيقة بلا جسم، خاوية، لا شيء، لا شيء. واسم يهول بلا جسم، انظر إلى البلاغة، لأن الأصل أن ترى شيئا عظيما أمامك بنيانا من جسد جسم، لا شيء. هذا ما الفلسفة هذه؟ لما تبحث فيها ما هذه الفلسفة يعني؟ لا شيء والله. فيقول لك: واسم يهول بلا جسم، فإذا سمع الغمر. الغمر حفظك الله، من هم الغمر؟ بضم الغين. الغمر هو هم الناس الذين لا خبرة لهم ولا تجربة، يقال عنهم غمر، الذين لا خبرة لهم ولا تجربة، الذين لا خبرة لهم ولا تجربة يا طالب العلم، يتسمون بالغمر حفظك الله. فانظر حفظك الله يقول لك واسم يهول يعظم أمامك يفزعك يخيفك، لكن بلا جسم. هذا الاسم الذي يخيفك بلا جسم. اسمع، فإذا سمع الغمر والحدث، الحدث هو المبتدئ في الشيء، المبتدئ في الشيء نقول عنه حدث. ولذلك السلف كانوا يقولون كلمة مهمة جدا، يقولون ماذا يا طلبة العلم؟ يقولون حفظكم الله تعالى، من توفيق الله للحدث أن يوفقه لرجل من أهل السنة. من توفيق الله للحدث يعني للمبتدئ أن يوفقه الله لرجل من أهل السنة. لماذا؟ حتى يعلمه السنة، وإلا لو وقع في يد أحد من أهل البدع سيعلمه ماذا؟ سيعلمه البدعة. فعندك غمر، الغمر الرجال الذين لا تجربة لهم، لا خبرة لهم في الشيء، والحدث المبتدئ في الشيء. فلما يسمع الحدث والغمر كلمة فلسفة وكذا تروق له ويعجب بها وكذا، فيقول لك اسمع ماذا بقى يقول؟ يقول مصطلحات عجيبة. ما هي؟ الكون والفساد وسمع الكيان والأسماء المفردة والكيفية والكمية والزمان والدليل. ده حتى يتكلمون أشياء عجيبة جدا في الزمان، والأشاعرة وقعت وقوعا خطيرا جدا في قضية الزمان في العقيدة، هم والمعتزلة تكلمون كلام استغفر الله ما تدري ما هذا الذي يقولون. وأنا أعرف أنهم هم لا يفهمون ويرد بعضهم على بعض. ولذلك أنت في مثل هذه الأمور حفظك الله ليس لك إلا الكتاب والسنة بنقل سلف الأمة. يقول والأخبار المؤلفة، أخبار من رؤوسهم، من لما تسأل أين هذا لا يوجد. راعه ما سمع وظن أن تحت هذه الألقاب كل فائدة وكل لطيفة. لما يسمع مثل هذه الألقاب، الكون، سنتكلم عن الكون، تتكلم عن ماذا؟ عن الكون. جميل، ما الكون؟ يعني ماذا تقصد بالكون؟ الكون، طيب الكون خلق الله، ماذا؟ الكون خلق الله، لا عنده تعالى الكون كان في الأصل شيئا واحدا وحدث انفجار عظيم، ويبدأون يتكلمون في أشياء ما هذا؟ معنى لو نظرت في الكتاب والسنة سأجد الخير حفظك الله تعالى، ومن أدراني. لذلك حتى الآن ترى يقول لك وهذا الحجر حفظك الله منذ 10,000 سنة، كيف عرفتم هذا الكذب؟ كيف هذا يعني؟ بل بعضهم يقول لك ماذا بقى؟ اسمع، وهذا منذ ملايين السنين، ملايين. كلمة ملايين هذه خطيرة جدا، لأن الكون كما قالوا ونزول آدم على الأرض وهذه الأشياء لا يكون بالملايين كمثل ما يقولون، كمثل ما يقولون. فهذه أمور خطيرة جدا، لا ينبغي للمسلم أن يعتقد مثل هذا، لا ينبغي للمسلم أن يعتقد وأن يسير وراءهم في مثل هذه الأمور يا طلبة العلم. فيقول الكون والفساد حفظك الله. ما المقصود بالفساد؟ المقصود بالفساد في كلامهم خروج الشيء من العدم إلى الوجود، خروج الشيء من الوجود إلى العدم، هذا عندهم فساد، لهم مصطلحات خاصة بهم. طب والكون العكس، خروج الشيء من العدم إلى الوجود، يعني هو لما تقول له تعالى يا شيخ من فضلك أنا أريد أن أفهم ماذا يقول الرجل هذا، أخذ يقول سنتكلم عن الكون والفساد، يقول لك هو يقصد بالكون خروج الإنسان من العدم إلى الوجود، والفساد خروج الإنسان أو الشيء، الشيء عموما يعني، من الوجود إلى العدم، العكس حفظك الله. ما هذا؟ ولماذا كل هذه المصطلحات؟ ما ربنا كلمنا على هذا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أنتم لماذا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا أنتم لماذا تكلموننا بهذه الأشياء؟ يقول لك حفظك الله وسمع الكيان، سمع الكيان حفظك الله. ما المقصود بسمع الكيان يا طالب العلم حفظك الله؟ يعني الذكر، تخيل الذكر، لكن في الحقيقة ما معنى سمع الكيان؟ هذا كتاب لأرسطو طاليس، كتاب اسمه سمع الكيان، ومعنى كلمة سمع الكيان يعني الذكر. فيقول لك سنشرح كتاب سمع الكيان، فأنت تقول جميل سمع الكيان. يا رجل سمع الكيان هذا كتاب اسمه سمع الكيان، يعني بمعنى الذكر، لأرسطو طاليس. أنا لماذا أدرس كتابا ليس لرجل مسلم؟ يعني هذا فقط يجعلني أفكر. أنا الآن لماذا أدرس كتابا لرجل غير مسلم؟ هذه مصيبة. ولذلك أنا أعيد عليك مرة أخرى، هذا الآن الذي يحدث في بلاد المسلمين، يذهب المسلمون في الخارج إلى الجامعات الخارجية في الدول الغربية الكافرة، يتعلمون الإسلام ويعودون إليه، تجد معه الشهادة في الدين. من أين؟ يقول لك أنا تخرجت من جامعة السربون في فرنسا. والله كثير منهم هكذا، كثير منهم هكذا. يعني مثلا على سبيل المثال، شيخ الأزهر الآن ما هو متخرج من جامعة السربون في فرنسا، تراه تعلم اللغة العربية حفظك الله في جامعة واشنطن. ما هذا؟ أنت ماذا تفعل؟ من علمك هناك؟ مستر فلان ومستر فلان. أنتم يعني أنا أريد أن أفهم، يعني ما هذا الذي ومسيو فلان؟ وأنا أريد أن أفهم مثل هذا، ما هذا؟ ماذا تفعلون؟ هو الذي يعلمني ديني؟ ماذا تفعلون؟ أنا أريد أن أفهم حقيقة. نفس الكلام يعاد مرة أخرى بطريقة أخرى، لكن هو حفظكم الله. فيقول هنا والأسماء المفردة، ثم يقول حفظك الله والكيفية والكمية. هذه عبارات عندهم يا طلبة العلم تدل على بعض المعاني. يقول لك والدليل والأخبار المؤلفة، راعه ما سمع وظن أن تحت تحت هذه الألقاب كل فائدة وكل لطيفة، فإذا طالعها لم يحل منها بطائل. وهنا نقف إن شاء الله تعالى لنجعل بقية الحديث عن هؤلاء في درسنا المقبل بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.